أيوه المستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري الجعفي في صحيحه كتاب العلم، بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. ثم قال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان وهو أبو بكر الباهلي ثقة، روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه، توفي سنة 23 بعد 200. قال: حدثنا فليح هو أبو يحيى الخزاعي، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. قال حاء، وهو يدل على تحويل الإسناد. وحدثني إبراهيم وهو أبو إسحاق الحزامي، إبراهيم بن المنذر، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني محمد بن فليح، هذا محمد بن فليح روى له البخاري والنسائي وابن ماجه ثقة. قال: حدثني أبي، وقد مر معنا، وهو أبو يحيى الخزاعي. قال: حدثني هلال بن أمية، هلال بن أبي ميمونة، روى له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار، روى له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة الصحابي الجليل المشهور، أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال عدة، حتى قال الإمام ابن عبد البر المالكي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لم يختلف في الجاهلية ولا في الإسلام في اسم كما اختلف في اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصحيح من هذه الأقوال أن اسمه هو عبد الرحمن بن صخر، روى له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: من لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا الكتاب كتاب العلم، هو ثالث كتاب أودعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه هذا، وقد مر معنا أن أول كتاب أودعه في الصحيح هو كتاب الوحي، ثم أتبعه بعد ذلك بكتاب الإيمان، ثم أتبعه بعد ذلك وثلث بهذا الكتاب وهو كتاب العلم. يقول الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مناسبة إرادة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وتقديمه كتاب العلم على سائر الكتب، على كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الجنائز، كتاب البيوع، كتاب الحدود، كتاب الجنايات وغير ذلك، يذكر الإمام العيني في مناسبة تقديم الإمام البخاري عليه رحمة الله لكتاب العلم على سائر الكتب التي ضمها الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه. يكون قدم هذا الكتاب ويقصد بذلك كتاب العلم على سائر الكتب التي بعده، لأن مدار تلك الكتب كلها على العلم، لأن مدار تلك الكتب التي سيذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد كتاب العلم، كتاب الأذان، كتاب مواقيت الصلاة تتأثيرا، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الحدود وغير ذلك، قال مدار تلك الكتب ومبناها على العلم. ثم بعد ذلك قد يأتي سؤال، إذا قلنا أن مدار هذه الكتب التي سيذكرها الإمام البخاري عقب كتاب العلم مبناها على العلم، قد يقول قائل فلما تقدم كتاب الوحي وكتاب الإيمان على كتاب العلم؟ هذا إشكال أو خاطر قد يخطر على بال الواحد منا، أنه قدم كتاب العلم على سائر الكتب لأن مدار تلك الكتب على العلم، فلما إذن قدم على كتاب العلم؟ ماذا قدم؟ قدم كتاب الوحي وكتاب الإيمان. يقول في ذلك الإمام العيني عليه رحمة الله: وإنما لم يقدم على كتاب الإيمان لأن الإيمان هو أول واجب على المكلف، لأن الإيمان هو أول واجب على المكلف، فمقتضى ذلك أنه يقدم لأنه أول واجب على المكلف. يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس في إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو في الصحيح، لما أرسله إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، في رواية أن يوحدوا الله تبارك وتعالى، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية أن يؤمنوا بالله عز وجل. موضع الشاهد هو أول واجب على المكلف أهو الإيمان بالله عز وجل، فلذلك قال الإمام العيني لا سبأ أن يقدم الإيمان على كتاب العلم، هذا الاحتمال الأول. يذكر احتمال ثاني أو لأنه الضمير هاهنا راجع على كتاب الإيمان، أو لأنه أفضل الأمور على الإطلاق وأشرفها وكيف لا، وهو مبدأ كل خير علما وعملا ومنشأ كل كمال دقا وجلا. قال: فإن قلت لما قدم كتاب الوحي إذن؟ لما قدم كتاب الوحي على كتاب الإيمان؟ أنت تقرر أن الإيمان هو أول واجب على المكلف ولذا قدمه على كتاب العلم، أو لأن الإيمان هو أشرف الأمور على الإطلاق وهو مبدأ ومنشأ كل خير في الدنيا وفي الآخرة، فلما قدم كتاب الوحي إذن على كتاب الإيمان؟ يقول الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فإن قلت إذا قدم كتاب الوحي عليه، قلت والقائل هو الإمام العيني لتوقف معرفة الإيمان عليه، لتوقف معرفة الإيمان على الوحي وجميع ما يتعلق بالدين عليه أي على الوحي. وهذه الأحاديث التي ضمها الإمام البخاري وجمعها في صحيحه واستغرق جمعه للصحيح 17 سنة، الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يجمع هذه الأحاديث الصحيحة، فإن هذه الأحاديث كلها وحي أوحي بها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا ناسب أن يقدم الوحي ثم كتاب الإيمان ثم بعد ذلك كتاب العلم. أو قال: لأنه أول خبر نزل من السماء إلى هذه الأمة، أول خبر نزل من السماء إلى هذه الأمة. انتهى كلام الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر فائدة، قال القاضي أبو بكر العربي المالكي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته. يقول الإمام أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله أن الإمام البخاري في كتاب العلم هاهنا بدأ ببيان فضل العلم قبل بيان حقيقته وماهيته. ما هو العلم؟ ولماذا ابتدأ الإمام البخاري ببيان فضل العلم قبل بيان ما هو هذا العلم الذي رغب فيه الشارع الحكيم في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلماذا ابتدأ الإمام البخاري بفضل العلم قبل بيان حد العلم؟ ما هو هذا العلم؟ ما هو تعريف العلم؟ الأولى أن يعرف العلم ثم يتبعه بعد ذلك ببيان فضل العلم. يقول الإمام ابن العربي عليه رحمة الله بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته، وذلك لاعتقاده، الضمير راجع للإمام البخاري، أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف. وتوضيح الواضحات من أشكل المشكلة كما يقول أهل العلم. العلم لا يحتاج إلى تعريف، فهو في نهاية الوضوح. فلذلك يقول الإمام أبو بكر العربي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لوضوح العلم عند الناس لم يحوج ذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله أن يبين حقيقته، وإنما ابتدأ ببيان فضله. قال: في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف، أو هذا الاحتمال الأول، أو الاحتمال الثاني، لأن النظر في حقائق الأشياء ليس في الكتاب، وكل من القدرين ظاهر. أو الاحتمال الثاني أن النظر في حقائق الأشياء، أن هذا الكتاب الذي كتاب صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله لم يجعله الإمام البخاري ولم يؤلفه لبيان حقيقة الأشياء، ما هو الجهاد، ما هو الوضوء، ما هو إلى غير ذلك. هذا الاحتمال الثاني الذي ذكره الإمام أبو بكر العربي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وكل من القدرين ظاهر، لأن البخاري لم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورها، بل هو جار على أساليب العرب القديمة، هذا منهج عند العرب كما يقول الإمام أبو بكر، فإنهم يبدأون بفضيلة المطلوب، فإنهم يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. قال: إذا العرب كانوا يبتدئون ببيان فضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته معلومة. أنت الآن في كتاب الجهاد، هل تحتاج إلى بيان ما معنى الجهاد؟ ما معنى الجهاد؟ بيان حقيقة الجهاد، وتقول الجهاد هو أن تحمل سيفا أو سلاحا أو فتحارب وتجوب إلى غير ذلك. بل العلماء يبتدئون رحمهم الله تعالى في عند إرادهم لكتاب الجهاد ببيان فضائل الجهاد، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل الجهاد ومنزلة المجاهدين، ثم يتبعونها بعد ذلك ببيان شروط الجهاد. هذا الذي أراده الإمام ابن العربي. قال الحافظ: وقد أنكر ابن العربي في شرح الترمذي على من تصدى لتعريف العلم، أنكر إنكارا، ومن أهل العلم من عرف العلم، لكن الإمام ابن العربي أنكر على من عرف العلم، فقال: هو أبين من أن يبين، هو أوضح من أن يوضح. قال: وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يقول الإمام ابن الملقن في كتابه التوضيح في شرح الجامع الصحيح، قال أن البخاري استفتح هذا الباب بآيات القرآن الكريم تبركا، هذا هو مقصد الإمام البخاري من إيراد هاتين الآيتين في استفتاحه لكتاب العلم على قول الإمام ابن ملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الإمام البغوي في تفسيره والقرطبي في تفسيره كذلك عن عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية قال: أن الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات، أي يرفع الله تبارك وتعالى المؤمن الذي أتاه العلم على المؤمن الذي لم يؤته العلم درجات. هذا هو معنى الآية، هذا هو معنى الآية، أن الله تبارك وتعالى يرفع من الذي آمن وأتاه علما على الذي آمن ولم يؤته علما، بمعنى أن الذي آمن ولم يؤته علما والذي عنده علم والذي عنده علم ولم يؤمن، أيهم أفضل؟ الأفضل الأول. لكن معنى هذه الآية كما جاء في تفسيرها: يرفع الله تبارك وتعالى الذين آمنوا والذين آتاهم العلم على الذين آمنوا ولم يؤتهم علما درجات. وقد بيّن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أوجه تفضيل العلماء على غيرهم من أوجه عديدة جدا في مفتاح دار السعادة ومنشور الولاية والإرادة. قال عبد الله بن مسعود: يرفع الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوه درجات في دينهم، أي في الآخرة إذا فعلوا ما أمروا به. قال الحافظ ابن حجر: ورفعة الدرجات تدل على الفضل، رفعة الدرجات تدل على الفضل، ورفعة الدرجات والمنازل تدل على فضل من رفعهم الله تبارك وتعالى. ولذلك كان أعظم درجة ما هي؟ درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أفضل الخليقة على الإطلاق، تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب وبه ترتفع الدرجات. ثم يقول الحافظ ابن حجر: وهذه الرفعة هل هي معنوية أم حسية؟ هل هذه الرفعة يرفعهم درجات هل هي حسية أو معنوية؟ قال: ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لكميل بن زياد في وصية عظيمة، لما ذكر له قال كميل بن زياد: القلوب أوعية فأوعاها احفظ عني ما أقول، ثم ذكر له أن العلم خير من المال، العلم خير من المال، ثم ذكر له أوجه تفضيل العلم على المال، أن العلم يحرسك، العلم يحرسك، فلو أنك حفظت أذكارا هذا علم فإنها تحفظك، خير من المال، وأنت تحرس المال. العلم يزكو بالعمل، العلم يزكو بالعمل، يزيد ويثبت بالعمل، بنشره، ببثه، بتعليمه، بتعليمه. والمال ينقص بالنفقة، والمال ينقص بالنفقة. ثم قال: مات خزان الأموال وهم أحياء، مات خزان الأموال وهم أحياء. فهل ترى أحد يتحدث عن أرباب الأموال وأرباب التجارات ولغير ذلك؟ هل تجد تراجمهم في كتب أهل العلم؟ لا والله. وعاش العلماء وهم أحياء، وعاش العلماء وهم أحياء. وانظر إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ما من أحد يذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلا ويترحم عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الإمام ابن القيم القرطبي وابن رجب الحنبلي وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه كما يقول الحافظ ابن حجر هذه هي الرفعة المعنوية، هذه الرفعة المعنوية تلهج الألسن بذكرهم والترحم عليهم ونشر مناقبهم وبثها بين الناس. ولذلك يقول أهل العلم عليهم رحمة الله: لما حفظت وفيات العلماء ولم تحفظ مواليدهم؟ لما تحفظ؟ أنت لما تقف عند تراجم العلماء في الغالب يذكرون سنة وفاته ويختلفون اختلافا كبيرا أو لا يكاد يذكر سنة مولده. لماذا؟ قالوا: لأنه عندما يولد لا يعرفه أحد، هل سيصير عالما مجاهدا أو إلى غير ذلك أو لا يكون، فلا يأبه به أحد. لكنه عندما يصير عالما ويصل ويبلغ إلى درجة العلماء ويصار إليه بالبنان ويؤلف وينافع على العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، فعندما يتوفى يدونون وفياتهم. وهذا يدل على علو منزلة العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة، بعلو المنزلة في الجنة. ولذلك قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن درجة العلماء ومنزلتهم في الجنة هي دون منزلة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والسر في ذلك أن العلماء إنما ورثوا هذا العلم من الأنبياء، فالعلماء بهذا الاعتبار هم ورثة العلماء، كما جاء في حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا ماذا؟ وإنما ورثوا ماذا؟ ورثوا علما، فمن أخذه أخذ بماذا؟ أخذه بحظ وافر. ولذلك كانت منزلة العلماء في أعلى المنازل دون منزلة الأنبياء والمرسلين. ولذا عندما تقف عند الأحاديث الواردة في هذا الباب تجد أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، إلى غير ذلك من الفضائل. فاقتضى ذلك أن تعلو منزلتهم في الدنيا وفي الآخرة. يقول الحافظ وأورد هذا الحديث وهو في صحيح الإمام مسلم، وفي صحيح الإمام مسلم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي وكان عامل عمر على مكة أنه لقيه بعسفان فقال: من استخلفت؟ أي قال عمر لعامله: من استخلفت؟ قال: استخلفت ابن أبزة مولى لنا. فقال له عمر: استخلفت مولى؟ فقال له نافع بن عبد الحارث: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر بعد ذلك: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن زيد بن أسلم أنه قال في تفسير قوله تبارك وتعالى: نرفع درجات من نشاء، قال: نرفع درجات من نشاء في هذه الآية، قال: هذه الرفعة تكون بالعلم. وهذا ينبيكم عن عظم منزلة العلم. ومن يريد الله به خيرا من إرادة الله تبارك وتعالى بعبده خيرا أن يفقهه في الدين، أن يعلمه دينه، أن يعلمه دينه. والذي لا يعلمه دينه أنه لم يريد الله تبارك وتعالى به هذا الخير الذي أراده بأولئك الذين فقههم دينهم. فهذا يدل على عظم منزلة طلب العلم. والعجيب، كل العجب العجيب كل العجب مع ورود هذه النصوص الشرعية في بيان فضل العلم وفضل طلبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما. من سلك أي أخذ، السلوك هو الورود وأخذ هذا الطريق الذي يقوده إلى العلم. بحضور حلق الذكر ومزاحمة الإخوان بالركب في حلق العلم والكتب والبحث والتفتيش والتأليف وغير ذلك، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. يقول العلماء أن هذا الذي يسعى إلى طلب العلم ولو لم يحصل علما، ولو لم يحصل علما ينال هذا الأجر العظيم، لأن من الناس من يأثر عنده الفهم، هذا موجود، والناس يتفاوتون في العلم والفهم والحفظ، والحفظ حتى في الحفظ تجد من العلماء من له فهم ثاقب من غير أن يحفظ يفهم المسألة، ومنهم من تجده دون ذلك. ويضرب العلماء مثلا ما جاء في ترجمة جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، عندهم تفسير المسمى بتفسير الجلالين، معنى تفسير الجلالين فيه تفسير السيوطي وجلال الدين المحلي. الإمام السيوطي كانت له حافظة يحفظ الكثير من المتون والأحاديث وغير ذلك. جلال الدين المحلي كان معروفا بالفهم، حتى أنه ذكر في ترجمته أنه أراد أن يحفظ يوما فكاد يموت، فأصابته حمى بالليل كاد يموت. فالحاصل أن الناس متفاوتون في هذا الباب. من سلك طريقا باستحضار النية ويخلص في ذلك وينوي أن يزيل الجهل عن نفسه وعن غيره ويبدأ بأقاربه وغير ذلك بهذه النية، لا تكون نيته أن يشار إليه بالبنات أو أن يتصدر في المجالس أو ليحظى ببعض الأعراض الدنيوية الزائلة، إنما تكون نيته هاتف. من سلك طريقا يطلب فيها علما، هذه الطريق سلك الله به طريقا إلى الجنة، ييسر لك المولى عز وجل ويسهل لك طريق إلى الجنة. وما من واحد منا إلا ويقول مبتغاي ما هو؟ قلك الجنة، أن أدخل الجنة. الأعرابي ماذا قال؟ ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لا أفهم. والنبي قال حولها ندندن، يعني حول الجنة، حول الجنة سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذا طريق إلى الجنة إذا أمعنت النظر فيه كما في الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله محفوف بالمكاره بالصعاب بالشهوات بالشبهات إلى غير ذلك، طريق وعر. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد أن طريق الجنة لاح فيه نوح، وذكر الصعاب والابتلاءات التي ابتلي بها الأنبياء، منهم من ذبح، منهم من ذبح، ومنهم من اتهم في عرضه وإلى غير ذلك، طريق وعر جدا. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ماذا قال له؟ لقد سألت عن عظيم، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، لقد سألت عن عظيم. هذا العظيم هو طريق الجنة لأنه محفوف بالمكاره. وإنه ماذا؟ وإنه لا يسير من يسره الله تعالى عليه، ييسر له، ييسره لك ربك تبارك وتعالى. ومن أسباب تيسير هذا الطريق أن تطلب العلم، مع أن الناس، وتأمل، مع أن الناس يعلمون هذه الحقيقة أن طلب العلم يقودهم إلى الجنة أو طريق موصل إلى الجنة، مع أنه يزيل عن الإنسان وصمة الجهل ولا يوصف بالجهل ولا غير ذلك، مع ذلك تجدهم يحرصون على العلوم الدنيوية أكثر من حرصهم على العلوم الشرعية، مع ما فيها العلوم الدنيوية ما فيها من تعريض الإنسان إلى الفتن، بخلاف العلوم الشرعية التي يتلقاها المرء في بيت الله عز وجل في أفضل البقاع عند الله عز وجل. فقارن بين، لا وجه للمقارنة بين بيت الله عز وجل وهذه المدارس. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم يقول أفضل البقاع عند الله مساجدها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسجد بيت كل تقي. مع ذلك والتوفيق من وفقه الله عز وجل، الموفق من وفقه الله عز وجل إلى أن يعي هذه الحقيقة ويأخذ بها. ويدلك على عظم هذا المطلب، عظم هذا المطلب ما نذكره دائما في حديث أم سلمة الذي رواه الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح يقول هذه الدعوات، كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. فإذا كان التاجر إذا استيقظ في الصباح هذا إذا صلى الصبح يخطط ويبرمج ماذا سيفعل، إلى أي محل من المحلات، ما هي السلع التي يشتريها أو يبيعها، ماذا يروج إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه تبارك وتعالى علما نافعا في متى؟ في هذا الوقت بالذات، وهو مفتتح اليوم وبكورته، وهذا الوقت مبارك كما جاء في سنن الإمام أبي داود من حديث أبي صخر بن وداع الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسم ويحدد برنامجه اليومي بسؤال ربه تبارك وتعالى العلم النافع، لأن بالعلم النافع كما ذكرنا في خطبة الأمس سعادة المرء كما يقول الإمام ابن القيم سعادة نفسانية روحية. بالعلم بالإيمان والعلم، بالإيمان والعلم، فهذه الأمور ينبغي أن يسأل العبد ربه تبارك وتعالى التوفيق، هذا أخذناه من حديث شداد بن أوس. ثم الذي يسأل لا بد أن يبذل الأسباب. قال يا رسول الله في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي في صحيح الإمام مسلم قال أسألك مرافقتك إلى الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لا، خذ بالأسباب، أعني على نفسك بكثرة السجود. فبذل الأسباب بالاجتهاد والجد والكسب. وقد ذكر الإمام مسلم عن يحيى بن أبي كثير أن العلم لا ينال براحة الجسد، العلم لا ينال براحة الجسد. يقول الحافظ في قوله تبارك وتعالى في الآية التي ثنى بها الإمام البخاري في هذا الباب وقل ربي زدني علما، قال الحافظ: واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من علم. ربنا تبارك وتعالى طلب من نبيه أن يسأله الازدياد من العلم، ولم يطلبه أن يزداد من شيء من أمور الدنيا، فهذا دليل واضح على فضل العلم. قال: والمراد بالعلم العلم الشرعي. المراد بهذه الأحاديث الواردة في فضل العلم لا كما يفهم كثير من الناس أو يريد أن يدلس على كثير من الناس أن المراد به العلوم الدنيوية، إنما المراد بها العلوم الشرعية. قال: العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك. قال: مدار ذلك التفسير والحديث والفقه. هذه الأمور كلها مدارها على التفسير والحديث والفقه. ثم قال الحافظ: ثم قال: وقد ضرب هذا الجامع الصحيح، يقصد به صحيح الإمام بخاري، في كل الأنواع الثلاثة بنصيب، أي هذا الصحيح فيه التفسير وفيه الفقه والحديث. يقول الحافظ: فرضي الله عن مصنفه وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه. قال الحافظ: فإن قيل لما لم يورد المصنف أي البخاري في الحديث شيئا من الحديث، لم يذكر شيئا من الحديث من الأحاديث، قال فالجواب أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين، وإما بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر له أن تكون قد اخترمته المنية قبل ذلك، هذا احتمال، وإن كان هذا الاحتمال احتمال بعيد. يقول الحافظ: وقلت والذي يظهر لي أن هذا يثبت، يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: والذي يظهر لي أن هذا يثبت فيه، لم يثبت فيه شيء على شرطه. ثم نتعرف إلى الباب الذي ذكره، أو الباب من أبواب العلم، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه. يقول الإمام العيني: وجه المناسبة بين البابين على تقدير وجود الباب السابق، على تقدير وجود الباب السابق في بعض النسخ، من حيث إن الباب الأول وإن كان المذكور فيه فضل العلم، ولكن المراد التنبيه على فضل العلماء، وهذا إثبات فيه حال العالم المسؤول عن مسألة معضلة، ولا يسأل عن المسائل المعضلات إلا العلماء الفاضلون العاملون الداخلون في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. وأما على تقدير عدم الباب السابق، فالابتداء بهذا الباب الإشارة إلى ما قيل أن من العلم سؤال وجواب، وهذا أمر أراد أن يقرره الإمام البخاري، أن العلم، أن من العلم ومن أساليب العلم السؤال والجواب، السؤال والجواب، كما في فوائد هذا الحديث، وكما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. يقول: والسؤال نصف العلم. قال: والسؤال نصف العلم. قد ذكرنا في الخطب السابقة أن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ذكر أن لكل مطلوب مفتاحا، ذكر لكل مطلوب مفتاحا، فذكر أن مفتاح العلم هو حسن السؤال وحسن الإنصات، حسن الإنصات وحسن السؤال. فيميز هذا الباب عن بقية الأبواب التي تضمنها كتاب العلم، فاستحق بذلك التصدير على بقية الأبواب. قال الحافظ عن الترجمة، الحافظ ابن حجر: محصله التنبيه على أدب العالم والمتعلم. هذا فيه أدب، فيه بيان ما ينبغي أن يكون عليه المعلم أو العالم أو معلم الناس الخير، وكذلك طالب العلم ينبغي أن يتأدب بآداب، هذه الآداب مفقودة عند كثير من الطلاب وللأسف. لذلك كان السلف يقولون: لئن أتعلم أدبا واحدا خير لي من أن أتعلم 40 بابا أو 50 بابا من العلم، لأن من أعظم الثمرات، ثمرات العلم، أن تظهر آثاره على صاحبه. وهذا إذا تعلم وحفظ المتون وإلى غير ذلك ولم يتأدب بأداب المجالس أو مع شيخه أو مع أقرانه أو مع إخوانه إلى غير ذلك، فهذا علم يضره لا ينفعه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ماذا؟ كان يتعوذ من علم لا ينفع، أعوذ بك من علم لا ينفع. قال: أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث، هذا جاء مباشرة سأله، قطع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، فجاء ذاك الأعرابي فتكلم، قال متى الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعرض، لم يذكره أمام الناس، لم يذكره أمام الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدبه. أين وجه تأديب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه أعرض عنه ولم يكلمه، والإعراض هذا يؤدب به الإنسان. قال بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع إلى جوابه فرفق به. لماذا رفق به؟ لأنه من الأعراب. قال الحافظ وهم جفاة. قال وفيه العناية بجواب السؤال السائل ولو هو مشتغل بغيره، لأن حق الأول مقدم. قال لماذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم من قبله، من سأل قبله، وحق المقدم، وهذا الذي سأل الأول هو المقدم في الأسئلة. هذا من حيث الجملة، هذا من حيث الجملة. إذا جاء طالبان وأول والأول تقدم هو الأولى بالإجابة. هذه مرت معنا في باب الوليمة، أيهم يقدم؟ يقدم السابق وأقربهما بابا. ولذلك قال الحافظ ابن حجر ويؤخذ منه أخذ الظروف على السبق الذي يسبق، وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها. وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما أجابه حتى يتضح، حتى يتضح، لأن هذا العربي سأل متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة. لم يفهم، قال وكيف إضاعتها؟ راجعه، لم يفهم راجعه. قال وفيه إشارة أن العلم سؤال وجواب، هذا مضى معنا. ومن ثم قيل حسن سؤال نصف العلم. قال وقد أخذ بظاهر القصة. تمر علينا أحاديث يظن الإنسان أن ليس فيها كثير فائدة مثل هذا الحديث، لكن هذا الحديث أخذ به مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة، فقالوا لا نقطع الخطبة لسؤال السائل، هذا استدل به، قالوا لا نقطع. الخطيب يخطب، الإمام يخطب يوم الجمعة، يجيء سائل فيسأل يا شيخ هل كذا وكذا، هل يجيبه أو لا يجيبه؟ هل يقطع الخطيب الخطبة ويجيبه؟ الإمام مالك والإمام أحمد أخذا بظاهر هذا الحديث أنه لا يقطع الخطبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث ولم يقطع حديثه. وفصل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر الجواب، أو في غير واجباتها فيجيب، والأولى حينئذ التفصيل. الحافظ ابن حجر يقول الأولى الراجح التفصيل. قال فإن كان مما يهتم به في أمر الدين، ولا سيما إن اختص بالسائل، فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة. كأن الخطيب يخطب، يدخل داخل، قال يا شيخ، كنت على جنابة، فاغتسلت صباحا، بنية الجمعة، ولم أستحضر نية الجنابة، هل أجلس وأحضر الخطبة وأصلي معكم؟ لا نقول ها هنا أخذ بهذا الحديث أن الخطيب لا يجيبه، هذا أمر مهم، صلاته تبطل. فها هنا الخطيب يقطع، قال اذهب اغتسل وأدرك الصلاة معنا، ثم يتم الخطبة. هذا يعني خلاصة ما يمكن أن نقوله فيما يتعلق بهذا الباب، باب فضل العلم وقوله تعالى، والحديث حديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ هذا من تضييع الأمانة، إذا وسد الأمر إلى غير آله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بيان ذلك، كما في حديث الرويبضة من أشراط الساعة أن يؤتمن القائل ويخون الأمين، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، وينطق فيها الرويبضة، هذا الذي ينطق فيها هو الرويبضة الذي تصدق. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه ينطق في أمر العامة أي يحكم أمر العامة. وفي حديث آخر يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. هذا من اختلال الموازين في آخر الساعة، وهذا من تضييع الأمانة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ديننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.